الدليل الواضح الذي لا يشك فيه فلا يقاتلون. ما بقول له إخوان غدا إن شاء الله نكمل الباقي، غدا نكمل الباقي إن شاء الله تعالى.